ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، اللهم إني أسألك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين، أسألك بأسمائك وصفاتك يا ربنا وبأعمال صالحة قبلتها يا ربنا، اللهم إني أسألك لي ولهم يا ربنا عفوا وعافية يا ربنا وسكينة وطمأنينة يا ربنا، أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم إني أسألك يا مالك الملك يا ربنا يا مالك الملك يا ربنا أسألك يا ملك الملوك يا ملك الملوك يا ملك الملوك يا ملك الملوك أسألك يا ملك الملوك أسألك يا ملك الملوك أسألك يا ملك الملوك أسألك أسألك فأنت الملك سبحانك أسألك أنت الملك سبحانك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أسألك يا ربنا يا ملك أسألك يا ربنا يا ملك أسألك يا ربنا يا ملك في هذه الساعة المباركة، أسألك يا ربنا أن تجعلها ساعة خير يا ربنا يا ربنا، وانزع يا ربنا ملك ساحر وساحرة، انزع يا ربنا ملك السحرة، اللهم انزع يا ربنا ملك السحرة، اللهم انزع يا ربنا هيمنة السحرة، اللهم انزع يا ربنا سلطة السحرة، اللهم انزع يا ربنا اللهم انزع يا ربنا سلطة السحرة يا ربنا وهيمنة السحرة يا ربنا وهيمنة السحرة يا ربنا وضر السحرة، اللهم عليك يا ربنا بالساحرين، اللهم عليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين الساحرين، اللهم انزع يا ربنا ملك السحرة، انزع يا ربنا ملك السحرة وتنزع الملك ممن تشاء. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. عليك يا ربنا بملك فاجر ظالم، عليك يا ربنا بملك فاجر ظالم طاغ باغ سالب طاغ باغ، عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا، عليك يا ربنا بملك ظالم ساحر، عليك به يا ربنا في الجسد، عليك به يا ربنا جنيا ساحرا، اللهم اخذله يا ربنا، اللهم اهلكه يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، عليك يا ربنا بالجني الظالم، عليك بالجني الملك الظالم، عليك به يا ربنا فاسقا، عليك به يا ربنا فاجرا، عليك به يا ربنا خبيثا، خبيثا، عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا طاغيا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا باغيا، عليك به يا ربنا طاغيا، عليك به يا ربنا سكن الرأس، عليك به يا ربنا سكن الجسد، عليك به يا ربنا ساحرا، عليك به يا ربنا ملكا ساحرا، عليك بهذا الملك يا ربنا. لمن الملك اليوم؟ لله الملك اليوم، لله الواحد القهار. يا ربنا يا ربنا، عليك بملك من الجن، ساحر ظالم، عليك به، عليك به يا ربنا سارقا، عليك به يا ربنا سالبا، عليك به يا ربنا ملحدا، عليك به يا ربنا ساحرا، عليك به يا ربنا ساخرا، عليك به يا ربنا عاقدا، عليك به يا ربنا عاقرا، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا معتديا، عليك بهذا الساحر يا ربنا، عليك بالملك الساحر يا ربنا، عليك بالملك الساحر يا ربنا، عليك بالملك الساحر يا ربنا، عليك به يا ربنا طغى وبغى، عليك به يا ربنا تكبر وتجبر، عليك به يا ربنا سلب وسرق، عليك به يا ربنا سلب وسرق، عليك به يا ربنا سارقا، عليك به يا ربنا مهيمنا ومسيطرا بعقده وسحره وبتبنيج وتخدير سحره، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا وبعرشه، عليك به يا ربنا وبجنوده، عليك به وبجنوده الثعابين، عليك به يا ربنا وبجنوده الأسود والنمور، عليك به يا ربنا وبمن معه حرسه وخدمه وحرزه، عليك به يا ربنا، عليك به وبمن كان سوارا له، عليك به وبمن كان سورا له، عليك به وبمن كان سورا له، لا يستطيع أحد أن يأتي إليه ولا أن يؤذيه لأجل حرسه ولأجل من معه ولأجل من يحرسه ويخدمه. يا ربنا يا ربنا، عليك بهم يا ربنا أشداء، عليك بهم يا ربنا أشداء، عليك بهم يا ربنا أشداء، عليك بهم يا ربنا خبثاء، عليك بهم يا ربنا سحرة من حوله ساحرة، عليك بهذا الملك ساحرة، عليك به ساحرة، ومن حوله جن سحرة، ومن حوله جنود سحرة، ومن حوله خدام سحرة، ومن حوله حراس سحرة، عليك به يا ربنا. لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله، الملك اليوم لله الواحد القهار. عليك يا ربنا بهذا الملك، عليك به يا ربنا، عليك بالملك من الجن، عليك به ساحرا ساخرا، عليك به يا ربنا عاقدا عاقرا، عليك به يا ربنا ظلمه، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا ظلم وقهر وغلب بسحره العظيم، بسحره الأصلي بسحره العظيم بسحر كهانة، بسحر شعوذة، بسحر طلاسم وشعوذة، بسحر استعانة بالجنة، بسحر الطلاسم والشعوذة، بسحر العزائم والرقى الشركية، بسحر العزائم والرقى الشركية. عليك يا ربنا بجني ملك، ملك من ملوك الجن الظالمين من الساحرين، وخاب كل جبار عنيد. عليك به يا ربنا ملكا ساحرا جبارا عنيدا، عليك به شيطانا مريدا، عليك به شيطانا مريدا، عليك به شيطانا مريدا، وحفظا من كل شيطان. عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا سلب وسرق، عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى، عليك به يا ربنا تجبر وتكبر، عليك به يا ربنا ملحدا، عليك به يا ربنا يهوديا ونصرانيا، عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر وتكبر، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا نجس الرجس، عليك به يا ربنا نجس الرجس، عليك به هذا الملك يا ربنا ساحرا ساخرا، عليك به يا ربنا اعتمد على سحره، اعتمد على عقده، اعتمد على عدته وعتاده، ونحن اعتمدنا عليك يا ربنا، ونحن اعتمدنا عليك يا ملك الملوك، ونحن اعتمدنا عليك يا مالك الملك، ونحن اعتمدنا عليك فأنت الملك. لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله، لله الواحد القهار. يا ربنا يا ربنا عليك بهذا الملك الطاغي، عليك به يا ربنا غاصبا، عليك به يا ربنا غاضبا. وكان وراءهم ملك، ملك يأخذ كل سفينة غصبا، عليك به يا ربنا يسحرهم بالليل والنهار، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. وزع ذريته، وزع ذريته فيهم، فرق ذريته وجنوده ووزراءه في الأسرة في الأسرة، وزع وفرق وفرق وفرق أعوانه، أعوانه ووزراءه في الأسرة في الأسرة في الأسرة في الأسرة. عليك به يا ربنا تابعا، عليك به يا ربنا متبوعا، متبوعا لجن عظيم على البحر هناك، على البحر هناك، على البحر هناك، على البحر هناك، يأمره وينهاه عبر ساحر من الإنس، عبر ساحر من الأقارب، عبر ساحر يهودي، عبر ساحر نصرانية، عبر ساحر من الإنس من الأقارب والأباعد، عبر ساحر من اليمن، من اليمن والمغرب، من اليمن والمغرب، ومن الشام والمشرق، ومن الشام والمشرق. اللهم يا ربنا عليك بهذا الملك الجبار العنيد، عليك به يا ربنا سحارا، يأتوك بكل سحار، أينما تكونوا يأتي بكم الله، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله. أنطقنا الله أينما تكونوا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا، أينما تكونوا يأتي بكم الله، يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله. إيتنا يا ربنا بهذا الملك، إيتنا به يا ربنا، إيتنا بهذا الملك يا ربنا، إيتنا به يا ربنا، إيتنا به يا ربنا، واجعله عبرة لمن اعتبر، إيتنا به الآن يا ربنا، إيتنا به يا ربنا. هذا الذي سرق وسلب، إيتنا به يا ربنا، هذا الذي دمر وهدم، إيتنا به يا ربنا، هذا الذي فرق وعطل، إيتنا به يا ربنا، إيتنا به يا ربنا. الله ربنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، إيتنا بهذا الساحر الملعون، إيتنا يا ربنا بهذا الساحر الملك، إيتنا بهذا الساحر الملك يا ربنا. واغلبه يا ربنا، فغلبوا هنالك وانقلبوا، وانقلبوا صاغرين. عليك بهذا الملك يا ربنا، عليك بالملك الجبار العنيد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عظم بسحره، عليك به يا ربنا، أصبح ملكا بسحره، عليك به يا ربنا، خان، خان وخدع، عليك به يا ربنا، خان وخدع، عليك به يا ربنا، جبارا عنيدا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، يسحر من عنده، يسحر من قبله، يسحر، يسحر بأمره، يسحر بأمره، يقيد يقيد، ويسلسل ويسلسل، عليك به يا ربنا، معه الكلاليب العظيمة، عليك به يؤذي الراقي والمرقي، عليك به يا ربنا، عليك به يسحق، عليك به يمحق، عليك به يا ربنا. وخاب كل جبار عنيد، عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا طغى وبغى وتجبر، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك يا ربنا بهذا الملك. أنطقنا الله. أينما تكونوا يأتي بكم الله، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أليس به يا ربنا يخرج بعضه، يخرج بعضه من الجسد، يخرج بعضه من الجسد ويبقى بعضه، يخرج بعضه ويبقى بعضه. أليس به يا ربنا له التروس، له التروس وله العدة والعداد، وله العدة والعداد ما بينه وما بين الرقية، ما بينه وما بين الراقي. عليك به يا ربنا وبهم دك يا ربنا تروسه، دك يا ربنا تروسه. اللهم عليك بهذا الملك يا ربنا، عليك به يا ربنا ساحرا، عليك بالملك الساحر يا ربنا، في الرأس وفي القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها. عليك به معطلا، عليك به مفرقا، عليك به خائنا خادعا، عليك به خائبا. عليك به يا ربنا، عليك بهذا الملك الظالم. لمن الملك اليوم؟ لله، لله الواحد القهار. أنت حسبنا يا ربنا على هذا الملك الظالم. اللهم أنت حسبنا عليه يا ربنا، إيتنا به الآن يا ربنا. الآن يا ربنا يعذب بقوتك، الآن يا ربنا ينهك بقوتك، الآن يا ربنا يقتل يا ربنا بأمرك. الله أكبر. اللهم أذهب عنه يا ربنا عبدته وعتاده يا ربنا، اذهب عنه يا ربنا حراسه وحاشيته يا ربنا، اجعلهم يا ربنا يذهبون عنه، اجعلهم يا ربنا يستسلمون. الله أكبر. بل هم اليوم مستسلمون. عليك به يا ربنا ظلم، ظلم وطغى وبغى وتجبر، وخاب كل جبار عنيد. يا ربنا عليك بهذا الملك يا ربنا. اللهم اذهب يا ربنا، اذهب يا ربنا شدة في ملكه. اللهم يا ربنا اقهره يا ربنا واغلبه في ملكه. اللهم عليك به يا ربنا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. عليك بهذا الملك يا ربنا، دمر يا ربنا عرشه، دمر يا ربنا عدته وعتاده، دمر يا ربنا أسحاره، دمر يا ربنا خدمه وحراسه، دمر يا ربنا خدمه وحراسه. يا ربنا دمره تدميرا يا ربنا، فدمرناها تدميرا، فدمرناهم تدميرا. دمر يا ربنا هذا الملك، هذا الملك الساكن الساحر في الرأس وفي الجسد. عليك به يا ربنا أسودا، عليك به يا ربنا عظيما، عليك به يا ربنا كبيرا، عليك به يا ربنا متينا، عليك به يا ربنا ضخما، عليك به يا ربنا أسدا، عليك به يا ربنا ماردا، عليك به يا ربنا عفريتا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا نسرا، عليك به يا ربنا نسرا، عليك به يا ربنا طيارا، عليك به يا ربنا غواصا، عليك به يا ربنا غواصا، عليك به يا ربنا ثعبانا، عليك به يا ربنا ثعبانا. عليك بهذا الملك الساحر يا ربنا، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا طاغيا، عليك به يا ربنا باغيا، عليك به يا ربنا جبارا عنيدا، عليك به يا ربنا اخذله يا ربنا، اقتله يا ربنا، اخذله يا ربنا، اقتله يا ربنا، اخذله يا ربنا. عليك به يا ربنا سكن القلب، عليك به يا ربنا سكن الصدر، عليك به يا ربنا سكن البطن، عليك به يا ربنا سكن الرأس، عليك به يا ربنا سكن القفا والظهر، عليك به يا ربنا يجري في الدم، عليك به يا ربنا يأمر ويزجر، عليك به يا ربنا ينهى، ينهى ويفخر، عليك به يا ربنا يتكبر، عليك به يا ربنا يتجبر، عليك به يا ربنا اقصم ظهره، عليك به يا ربنا عليك به، عليك بهذا الملك الظالم يا ربنا، سكنه وسكنها، عليك يا ربنا بملك وملكة من ملوك الجن يا ربنا ساحرين ساخرين، عليك يا ربنا بهذا الملك الظالم ومن معه، ومن معه يا ربنا، عليك به يا ربنا وبزوجه وذريته وبوزرائه وبخدامه، عليك بهم أجمعين يا ربنا. اللهم يا ربنا شتت شملهم، اللهم يا ربنا شتت شملهم. الله أكبر. شتت يا ربنا شملهم، فرق يا ربنا جمعهم. الله أكبر. فرق يا ربنا جمعهم، شتت يا ربنا شملهم، فرق يا ربنا جمعهم، فرق يا ربنا جمعهم. ولا ينصرن وفك يا ربنا جمعهم، شتت يا ربنا شملهم. الله أكبر. نصرا يا ربنا لمن نصرك، نصرا يا ربنا للمؤمن والمؤمنة، نصرا يا ربنا للصابر والصابرة، نصرا يا ربنا للذاكر والذاكرة، نصرا يا ربنا للشاكر والشاكرة. الله أكبر. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله، لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. عليك يا ربنا بهذا الملك، عليك يا ربنا بهذا الملك الظالم في الجسد، عليك به يا ربنا من حول الجسد، جنيا ماردا وإفريتا، ساحرا جبارا عنيدا، ساحرا ساخرا، عاقدا عاشقا، عاقدا عاشقا، اتخذها زوجة له، اتخذها زوجة له. عليك به يا ربنا، عليك به، خائنا مخادعا، عليك به يا ربنا، جبارا عنيدا، عليك به يأمر ويزجر، عليك به ينهى، ينهى ويفخر، عليك به يا ربنا كائدا وماكرا، عليك به يا ربنا كائدا وماكرا، عليك به يا ربنا، عليك به، سكن الراس والجسد، عليك به يا ربنا طائفا يطوف به وبها، عليك به يا ربنا طائفا، عليك به يا ربنا مستا، عليك به يا ربنا ملامسا، عليك به يا ربنا مستا، عليك به يا ربنا ملامسا، عليك به يا ربنا في الجسد، عليك به يا ربنا خارج الجسد، عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا، عليك به يا ربنا استعبد الناس والجن، استعبد الناس والجن، استعبد الناس والجن. اللهم أرنا فيه يا ربنا عجائب قدرتك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا، في هذه الجلسة يا ربنا، أرنا فيه يا ربنا ما يثرج صدورنا، أرنا فيه يا ربنا ما يشفي صدور قوم مؤمنين، أرنا فيه يا ربنا عجائب قدرتك، أرنا يا ربنا فيه وفي من أرسله، أرنا فيه يا ربنا وفي من أرسله وبعثه، أرنا فيه يا ربنا وفي من وكله، أرنا فيه يا ربنا وفي من وكلفه، أرنا يا ربنا فيه وفي من وكله وكلفه، أرنا فيه يا ربنا وفي من وكله وكلفه، هلنا فيه يا ربنا وفي مرابطه، هلنا يا ربنا فيه وفي مرابطه، هلنا فيه يا ربنا وفي خيوطه وعقده، هلنا فيه يا ربنا وفي مرابطه وعقده، هلنا فيه يا ربنا وفي عدته وعتاده. الله أكبر. أرنا فيه يا ربنا، أرنا فيه يسلب ملوك الجن مثله، يسلب ملوك الجن من حوله من هنا وهناك. اللهم عليك به يا ربنا، يسرق الجنون، يسرق الجنود والعدة والعتاد لغيره من ملوك الجن، مهيمنا مسيطرا بسحره، بسحره العظيم، بسحره العظيم، بسحره العظيم، بسحره العظيم، عبر القارات، عبر القارات، بسحره العظيم، بسحره العظيم، مستمدا من الشمس والقمر، مستمدا من الشمس والقمر، بسحره العظيم، بسحره العظيم، مستمدا بإهانة القرآن، بإهانة القرآن وإرضاء الشيطان. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به من ملوك الجن السبعة، عليك به يا ربنا من ملوك الجن السبعة، من ملوك الأرض السبعة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، هو أحدهم، هو أحدهم، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، خبيثا مستخبثا ظالما. اللهم يا ربنا فك عدته وعتاده، وارفع يا ربنا يده، كف يا ربنا يده، فك، كف يا ربنا يده، كف يا ربنا يده، كف يا ربنا يده، وفك يا ربنا شره، وفك يا ربنا ضره، كف يا ربنا يده، فك، كف يا ربنا يده، كف يا ربنا يده، وفك يا ربنا ضره، وفك يا ربنا عقده، وفك يا ربنا مرابطه. الله أكبر. فك يا ربنا ضره، فك يا ربنا شره، فك يا ربنا عقده، فك يا ربنا خيوطه، فكه يا ربنا، فكه يا ربنا، يا ربنا، وكف يا ربنا يده، وكف يا ربنا يده، وكف يا ربنا يده، وكف يا ربنا هيمنته، وكف يا ربنا سيطرته، وكف يا ربنا ظلمه، وكف يا ربنا قهره، وكف يا ربنا غلبته، وكف يا ربنا شره، وكف يا ربنا ضره، وكف يا ربنا ظلمه. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا خبيث، حديثا، عليك به يا ربنا مستقبلا، عليك به يا ربنا لئيما لعينا، عليك به يا ربنا لعينا، عليك به يا ربنا. اللهم يا ربنا أمهلته، اللهم يا ربنا أمهلته، اللهم يا ربنا أمهلته، اللهم يا ربنا أمهلته. الآن يا ربنا الآن، يا ربنا يا ربنا قد استدرجته، يا ربنا يا ربنا أرنا فيه كيدك الآن يا ربنا، أرنا فيه يا ربنا، أرنا فيه يا ربنا كيدك العظيم، أرنا فيه يا ربنا كيدك المتين، أرنا فيه يا ربنا كيدك المتين. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أملي لهم إن كيدي متين، أملي لهم إن كيدي متين. أرنا فيه يا ربنا، أرنا يا ربنا في هذا الملك الساحر عجائب قدرتك يا ربنا، أرنا في هذا الملك الساحر يا ربنا عجائب قدرتك يا ربنا. أرنا فيه يا ربنا ما يخرج صدورنا، أرنا فيه يا ربنا ما تشفي به صدور قوم المؤمنين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله. لمن الملك اليوم؟ لله. الملك اليوم لله الواحد القهار. الملك اليوم لله الواحد القهار. الملك اليوم لله، لله الواحد القهار. إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت، إنك ميت، إنك ميت، إنك ميت، إنك ميت، إنك ميت. فأماته الله. إنك ميت، إنك ميت. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عليك بهذا الملك الظالم يا ربنا، عليك يا ربنا بهذا الجان الملك الساحر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا غضب، عليك به يا ربنا غصب، عليك به يا ربنا غضب، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. يبلغ المئات، يبلغ المئات في عمره، في عمره يبلغ المئات، يبلغ المئات من السنين، من السنين. عليك به يا ربنا يبلغ الآن، يبلغ الألف، يبلغ الألف من العمر، يبلغ، يبلغ الألفين والثلاثة والثلاثة. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا محترفا، عليك به يا ربنا، عليك به ملكا محترفا، ساحرا لعينا. وزع ذريته ووزراءه وأولاده في أجساد العائلة، في أجسادهم، في أجساد الأسرة. وزع أولاده، وزع أولاده الملوك، وزع أولاده الأمراء، وزع وزراءه في الأسرة، في الأسرة، في الحاضر والغائب. اللهم عليك به يا ربنا ملكا جبارا عنيدا، وقام كل جبار عنيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لمن الملك اليوم؟ لله. لمن الملك اليوم؟ لله، لله الواحد القهار. يا ربنا يا مالك الملك، يا ربنا يا ملك الملوك، أعنا ولا تعن علينا يا ربنا، وانصر لنا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا. نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك نصرا عليه يا ربنا، وعلى من أرسل، وعلى من أرسل، قريبا خبيثا، قريبا خادعا، خادعا خائنا، قريبا قريبا، قريبا مخادعا، خائنا خبيثا، خائنا خبيثا، خائنا خبيثا. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به سارقا، ساحرا سارقا، ساحرا ساحر، ساحرا ساخرا. عليك به يا ربنا، ساحرا سارقا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. اللهم اقتله شر قتله. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. يسحرهم بالليل والنهار. عليك به يا ربنا، ومعه الأنفس الخبيثة، ومعه الأنفس الخبيثة، ومعه الأنفس الخبيثة، ومعه تأثير الحسد الشديد، ومعه تأثير الحسد الشديد. ومعه تأثير الحسد الشديد. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ظالما طاغيا باغيا معتديا، عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به يا ربنا لئيما، عليك به يا ربنا لعينا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. عليك يا ربنا بهذا الملك الساحر، عليك يا ربنا بهذا الجني الملك الساحر السارق السالب، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا عظيما في قومه، عليك به يا ربنا عظيما في عشيرته، عليك به يا ربنا عظيما عظيما في بلدته، عليك به يا ربنا عظيما عظيما في دولته، عليك به يا ربنا عظيما عظيما في دولته، عظيما في دولته، عليك به يا ربنا عظيما عظيما في اقليمه، عليك به يا ربنا ساحرا ساخرا، عليك به يا ربنا ساحرا محترفا، عليك به يا ربنا الكل يهابه، الكل يقدره، الكل يخافه. الله اكبر. عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به مسيطرا، عليك به مهيمنا. اقطع يا ربنا مدده، اقطع يا ربنا مدده، اقطع يا ربنا مدده، اقطع يا ربنا مدده، اقطع يا ربنا اتصالاته، اقطع يا ربنا مدده، اقطع يا ربنا مدده، اقطع يا ربنا مدده، اقطع يا ربنا مدده، اقطع يا ربنا مدده، اقطع يا ربنا مدده. اقسم يا ربنا ظهره، اقسم يا ربنا ظهره، اقسم يا ربنا ظهره، اقسم يا ربنا ظهره. ضيعه يا ربنا، ضيعه يا ربنا، ضيعه يا ربنا، ضيعه يا ربنا، ضيعه يا ربنا، ضيعه يا ربنا. شرد فيهم يا ربنا، شرد يا ربنا جنوده، شرد يا ربنا جنوده، شرب يا ربنا جنوده، اطل يا ربنا سحره، غلب جنوده وأسرهم بسحره. عليك به يا ربنا ساحرا، سحر من حوله، سحر من حوله، سحر من حوله. عليك به يا ربنا فرعونا فرعونا، عليك به يا ربنا فرعونا، عليك يا ربنا به فرعونا، عليك به يا ربنا جنيا ملكا فرعونا، عليك به يا ربنا متفرعنا، عليك به يا ربنا متفرعنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلم بقوته، عليك به يا ربنا ظلم بسحره، عليك به يا ربنا ظلم بجنده، عليك به يا ربنا ظلم بعقده وعد فيه وعتاه، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا. اللهم أهلكه يا ربنا، اللهم أهلكه يا ربنا، اللهم أهلكه يا ربنا. الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. الآن يا ربنا تهلكه، الآن يا ربنا تهلكه ومن معه، الآن يا ربنا تهلكه ومن كان لا زال معه، الآن يا ربنا تهلكه يا ربنا وعدته وعتاده، الآن يا ربنا تدمره يا ربنا وعرشه وما صنع وما كاد وما عمل يا ربنا. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تنصر عبادك وإماءك عليه يا ربنا. اللهم اجعلها آخر أنفاسه يا ربنا، اللهم اجعلها آخر أنفاسه يا ربنا، اللهم اجعلها آخر لحظاته يا ربنا، اللهم اجعلها آخر لحظاته يا ربنا. اقتله الآن يا ربنا، اقتله الآن يا ربنا. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وينصركم عليهم. قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا هذا الملك، ارميه يا ربنا وعدته، ارميه يا ربنا وعتاده، ارميه يا ربنا وجنده، ارميه يا ربنا وحاشيته، ارميه يا ربنا وزراءه، ارميه يا ربنا وامراءه، ارميه يا ربنا ومن معه، ارمه يا ربنا ومن أرسله، ارمه يا ربنا ومن أرسله، ارمه يا ربنا ومن أرسله. لمن الملك اليوم؟ لله، لله الواحد القهار. هلك بهذا الملك يا ربنا، اللهم أهلكه يا ربنا، اللهم يا ربنا عره يا ربنا، أهلكه يا ربنا، اللهم يا ربنا اسلبه يا ربنا، اسلبه يا ربنا قوته، فما له من قوة قوة ولا ناصر. اسلبه يا ربنا قوته، اسلبه يا ربنا ناصره، اسلبه يا ربنا قوته، اسلبه يا ربنا من ينصره، اسلبه يا ربنا قوته، اسلبه يا ربنا من ينصره، اسلبه يا ربنا قوته، اسلبه يا ربنا من ينصره، اسلبه يا ربنا قوته، اسلبه يا ربنا قوته، اسلبه يا ربنا من ينصره، اسلبه يا ربنا قوته، اسلبه يا ربنا قوته، اسلبه يا ربنا قوته، وخاب كل جبار عنيد، اسلبه يا ربنا قوته، اسلبه يا ربنا هيمنته، اسلبه يا ربنا عقله، اقلب يا ربنا السحر عليها، اقلب يا ربنا السحر عليها، اقلب يا ربنا السحر عليها، اجعل جنوده عليه يا ربنا، اجعل يا ربنا وزراءه عليه يا ربنا، اجعل يا ربنا، اجعل يا ربنا حاشيته عليه يا ربنا، اجعل يا ربنا حاشيته عليه يا ربنا، اقلبهم عليه يا ربنا، اقلبهم عليه يا ربنا، اللهم نصرا عليه يا ربنا، نصرا على هذا الملك الجان الساحر، اللهم نصرا عليه يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به ملكا، ملكا جنيا ساحرا، ساحرا ساخرا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، الآن يا ربنا تكفي عبدك وأمتك، الآن يا ربنا تكفي الأسرة يا ربنا، الآن تكفينا يا ربنا شر كل ذي شر، اللهم اجعل يا ربنا قهره عليه يا ربنا، اللهم اجعل يا ربنا جبروته عليه يا ربنا، اللهم اقلب يا ربنا سحره عليه يا ربنا، اللهم اجعل يا ربنا جنده عليه يا ربنا، اللهم اجعل يا ربنا وزراءه وامراءه وعبده عليه يا ربنا، اللهم اجعل يا ربنا من تحته عليه يا ربنا، اللهم عليك بمن ارسله وثبته، عليك يا ربنا بمن ارسله واقنعه، عليك يا ربنا بمن ضحك عليه بالسحر العظيم، عليك به، عليك به ومن علمه السحر يا ربنا العظيم، عليك به يا ربنا وبساحر معه، وبساحر معه يؤيده ويناصره، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به ملكا عظيما، في دولته في دولته، في إقليمه في إقليمه، في بلده في بلده، عليك به يا ربنا ساحرا عظيما، عليك به يا ربنا يقلب الحقائق، عليك به يا ربنا يقلب الحقائق، عليك به يا ربنا يدمر، عليك به يا ربنا يزلزل ويهلك، عليك به يا ربنا يهلهل، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا يمرض، عليك به يا ربنا يعطل، عليك به يا ربنا يفرق، عليك به يا ربنا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، عليك به يا ربنا له عشرات السنين، عليك به يا ربنا له عشرات السنين، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا لئيما لعينا، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا ملحدا ملحدا، عليك به يا ربنا ملحدا، عليك به يا ربنا ملحدا، ويعبده قومه، ويعبده قومه، ويعبده قومه، ويعبده قومه، ويعبده قومه، عليك به يا ربنا، يعبده قومه، يعبده من معه، يعبده من استولى عليه بسحره، عليك به يا ربنا ساحرا على النار، يسحر على النار، يسحر على النار، يسحر على النار، يعبد النار، عليك به مجوسية، عليك به مجوسية، عليك به مجوسية، عليك به هندوسية، عليك به هندوسية، عليك به يا ربنا صوفية، عليك به يا ربنا صوفية، عليك به يا ربنا صوفية، عليك به يا ربنا يهودية، عليك به يا ربنا يهودية، عليك به يا ربنا يهودية، عليك به يا ربنا يهودية، عليك به يا ربنا يهودية، عليك به يا ربنا نصرانية، عليك به يا ربنا نصرانية، عليك به يا ربنا نصرانية، عليك به يا ربنا نصرانية، عليك به يا ربنا يهودية، عليك به يا ربنا يهودية، عليك به يا ربنا نصرانية، عليك بهذا الملك الظالم يا ربنا، عليك بهذا الملك الساحر يا ربنا، عليك به يا ربنا غلبهم وقهرهم، عليك به يا ربنا جبرهم وغصبهم، عليك به يا ربنا أغلق دونهم الأبواب، عليك به يا ربنا، عليك به مع ساحر عظيم من أقاربهم يسحرهم بالليل والنهار، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا سلب ملك غيره، عليك به يا ربنا سلب ملك غيره خيانة وخديعة ومكرا وكيدا، عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى، الله أكبر، عليك به يا ربنا يصد عن الذكر والصلاة، عليك به يا ربنا يصد عن الذكر والقرآن والصلاة والأذان، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا لاهيا لاعبا ساهيا غافلا، ساهيا غافلا عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا, عليك به يا ربنا لئيما, عليك به يا ربنا ذا نفس خبيثة, عليك به يا ربنا ذا نفس خبيثة, عليك بالجني الظالم, عليك بالملك الساحر الساحر, عليك به يا ربنا, عليك به ذا نفس خبيثة, عليك به ذا نفس خبيثة, عليك به ذا نفس خبيثة, عليك به يا ربنا ذا نفس خبيثة, عليك به يا ربنا ذا نفس خائنة, عليك به يا ربنا ذا نفس خائنة, عليك به يا ربنا ذا نفس مخادعة, عليك به يا ربنا ذا نفس خائنة, عليك به يا ربنا ذا نفس خادعة, عليك به يا ربنا ماكرا كائدا, عليك به يا ربنا ماكرا كائدا, ويمكرون ويمكر الله, إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا, فمهل الكافرين أمهلهم رويدا, فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أرنا يا ربنا قوتك يا مولانا في الساحر الساخر الملك الكاذب, عليك يا ربنا بهذا الساحر الملك, عليك يا ربنا بهذا الملك الساحر, عليك يا ربنا بهذا الملك الساحر الكاذب الساخر السارق السالب, يهودي ونصراني مجوسي وملحد, عليك به يا ربنا, عليك به, عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده. اللهم يا ربنا الآن يزيغ عقله, الآن يطيش عقله, الآن يا ربنا يشوش فكره, الآن يا ربنا يطعن قلبه, الآن يا ربنا, الآن يا ربنا تقطع أطرافه, الآن يا ربنا يخونه من حوله, الآن يا ربنا يخونه من حوله, الآن يا ربنا يخونه من حوله, الآن يا ربنا يخونه من حوله, الآن يا ربنا, الآن ينقلب عليه من حوله من حوله, الآن يا ربنا, الآن يا ربنا, الآن يا ربنا يطعنوه, الآن يا ربنا يقتلوه, الآن يا ربنا ينحروه, عليك به يا ربنا لئيما لعينا, عليك به يا ربنا خبيثا خبيثا مستقبثا, عليك به كريها, عليك به خبيثا. الله أكبر, حسبنا الله وكفى, حسبي الله, فإن تولوا فقل حسبي الله, حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم, فإن تولوا فقل حسبي الله, فقل حسبي الله, حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم, عليك به يا ربنا مهيمنا, عليك به يا ربنا مسيطرا, عليك به يا ربنا مقيدا, عليك به يا ربنا مسلسلا, عليك به يا ربنا قويا, اضعفه يا ربنا, اضعفه يا ربنا, اسلب يا ربنا قوته, اسلب يا ربنا قوته, اسلب يا ربنا عدته وعتاده وجنوده. الآن يا ربنا الآن الآن الآن الآن, إن كيد الشيطان كان ضعيفا, إن كيد الشيطان كان ضعيفا, إن كيد الشيطان كان ضعيفا, بل هم اليوم مستسلمون, إن كيد الشيطان كان ضعيفا, إن كيد الشيطان كان ضعيفا, إن كيد الشيطان كان ضعيفا, إن كيد الشيطان كان ضعيفا, إن كيد الشيطان كان ضعيفا, إن كيد الشيطان كان ضعيفا, إن كيد الشيطان كان ضعيفا, إن كيد الشيطان كان ضعيفا, إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال ربك هو علي هين, يا ربنا يا ربنا أرنا فيه يا ربنا, أرنا فيه يا ربنا, أرنا فيه يا ربنا, أرنا فيه ما يثرج صدورنا, أرنا فيه يا ربنا. اللهم اجعلنا نراه مقتولا يا ربنا, اجعلنا نراه مقتولا يا ربنا. اللهم الآن يقتل يا ربنا, ومن كان معه مؤازرا ومساندا, ومن كان معه يا ربنا, اللهم أرنا فيه يا ربنا, اللهم اقتله يا ربنا, اللهم اقتله يا ربنا شر قتله, اللهم اجعله يا ربنا عبرة وآية, اللهم اجعله يا ربنا عبرة وآية. هرنا فيه يا ربنا, هرنا فيه يا ربنا, هرنا فيه ما يثرج صدورنا, هرنا فيه يا ربنا ما يثرج صدورنا, هرنا فيه يا ربنا ما يثرج صدورنا, هرنا فيه يا ربنا ما تشفي به صدور قوم مؤمنين, هرنا فيه يا ربنا ما تشفي به صدور قوم مؤمنين, هرنا فيه يا ربنا قدرتك, هرنا فيه يا ربنا قدرتك وعظمتك, هرنا فيه يا ربنا قدرتك وعظمتك, هرنا فيه يا ربنا قدرتك وعظمتك, هرنا فيه يا ربنا قدرتك وعظمتك, هرنا فيه يا ربنا, هرنا فيه يا ربنا ما أريتنا في فرعون وقومه, هرنا فيه يا ربنا ما أريتنا في فرعون وقومه, هرنا فيه يا ربنا أرنا في إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد, وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين الذين طغوا في البلاد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. الذين طغوا في البلاد فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد وخاب كل جبار عنيد. إن ربك لبالمرصاد يا ربنا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون يا ربنا قتلا له يا ربنا ولمن سانده ولمن ناصره. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يا ربنا لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هليك يا ربنا بجني ملك ساحر. هليك به يا ربنا الآن يطيش عقله يا ربنا، الآن يشتت فكره يا ربنا، الآن يا ربنا ينسى ما كان عنده من الأسحار والاستغاثات والرموز، الآن يا ربنا يحرق ما عنده من كتب ومن ورق، الآن يا ربنا تحلل عقده الآن يا ربنا تحلل عقده الآن يا ربنا تفك مرابطه الآن يا ربنا تحلل عقده الآن يا ربنا تفك مرابطه الآن يا ربنا الآن ترينا فيه يا ربنا هلنا فيه يا ربنا عظمتك الآن يا ربنا يخسر خسرانا عظيما اللهم يا ربنا الآن يخسر يا ربنا ولا تزيد الظالمين إلا خسارا. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يا ربنا ما تشفي به صدور قوم مؤمنين اللهم عليك به يا ربنا ومن أرسله، عليك به يا ربنا وبمن معه وبما معه يا ربنا. فدمرناهم تدميرا يا ربنا دمارا له يا ربنا ولعدته وعتاده ومن معه يا ربنا ومن أرسله يا ربنا. الله أكبر. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اللهم أرنا يا ربنا في هذا الملك الجني الساحر يا ربنا، هلنا فيه يا ربنا عجائب قدرتك علنا فيه يا ربنا، قسم ظاهره قسم ظاهره قسم ظاهره يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وجنونه وخباله وقتله يا ربنا شر قتله يا ربنا ومن معه يا ربنا، أرنا فيه يا ربنا هزاله وضعفه هزاله وضعفه وقلة ناصره وقلة ناصره يا ربنا وقلة ناصره وهوانه على من معه وهوانه على من معه، أرنا فيه يا ربنا عجائب قدرتك. اللهم اهلك يا ربنا هذا الساحر يا ربنا، اهلكه يا ربنا اهلكه يا ربنا اهلكه يا ربنا اهلكه يا ربنا اهلكه يا ربنا اهلكه يا ربنا اهلكه يا ربنا، اغرقه يا ربنا اغرقه يا ربنا اقتله يا ربنا، ارمه يا ربنا وعدته وعتاده، ارمه يا ربنا ارمه ارمه يا ربنا ارمه، ارمه ومن معه يا ربنا ومن ارسله، ارمه يا ربنا وعدته وعتاده، ارمه يا ربنا ودمره ارمه يا ربنا ودمره ارمه يا ربنا ودمره ارمه يا ربنا ودمره ارمه يا ربنا ودمره ارمه يا ربنا ودمره ارمه يا ربنا ودمره، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، ارمه يا ربنا غرلا ارمه يا ربنا نسرا ارمه يا ربنا اسدا ارمه يا ربنا ماردا ارمه يا ربنا عفريتا ارمه يا ربنا شيطانا مريدا، ارمه يا ربنا ارمه ارمه يا ربنا وعدته ارمه يا ربنا وكتبه ارمه يا ربنا وسلاسله، اللهم الان يسلسل بها، سلسله بسلاسله يا ربنا سلسله بسلاسله يا ربنا، قيده بقيوده يا ربنا ولا ينفك منها يا ربنا حتى يموت ولا ينفك منها حتى يقتل، الان يا ربنا الان يا ربنا يقتل ويطعن الان يا ربنا يقتل ويطعن الان يا ربنا يقتل ويطعن، عليك به يا ربنا عليك به ملكا عظيما من ملوك الجن في جسده وجسدها يا ربنا يا ربنا، عليك به يا ربنا عليك به خائنا خائنا خادعا، عليك به يا ربنا يرسل الأخبار لمن أرسله يرسل الأخبار لمن أرسله ويفشو أسرارهم ويفشي أسرارهم ويفشي أسرارهم، عليك به يا ربنا خبيثا عليك به لا يحب لا يحبك ولا يحب رسولك لا يحبك يا ربنا، عليك به عليك به يا ربنا لا يحبك عليك به يا ربنا لا يحبك عليك به يا ربنا لا يحبك ولا يحب محمدا صلى الله عليه وسلم، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا عليك به يا ربنا نفسه شريرة شريرة، عليك به من الأبالسة عليك به إبليسا عليك به يا ربنا إبليسا عليك به يا ربنا إبليسا عليك به يا ربنا إبليسا عليك به يا ربنا إبليسا عليك به يا ربنا إبليسا عليك به يا ربنا ماكرا عليك به يا ربنا شيطانا مريدا عليك به يا ربنا عفريتا ظالما عليك به يا ربنا ملكا فاجرا عليك به يا ربنا ملكا كذابا عليك به يا ربنا ملكا ساحرا عليك به يا ربنا سكن الرأس والجسد عليك به يا ربنا عليك به سكن الرأس والجسد عليك به يا ربنا يؤذي يؤذي في البلد عليك به يا ربنا في البيت وفي البلد عليك به يا ربنا مؤذيا عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا أغلق الأبواب لا زوج ولا ولد عليك به يا ربنا على التعاسة والنكد عليك به يا ربنا أغلق الأبواب لا زوج ولا ولد وعلى التعاسة والنكد عليك به يا واحد يا صمد عليك به يا واحد يا صمد عليك به يا واحد يا صمد، الله أكبر عليك به يا واحد يا صمد عليك به يا ربنا عليك به خسيسا دنيئا عليك به يا ربنا نذلا عليك به يا ربنا عليك به من الأنذال والخسيسين عليك به خسيسا دنيئا عليك به خسيسا دنيئا عليك به خائنا خادعا عليك به يا ربنا جبارا عنيدا عليك به يا ربنا مخذولا عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا عليك به يا ربنا عليك بهذا الملك يا ربنا الساحر الجني الظالم عليك به يا ربنا وبمن أرسله، اللهم عليك به وبمن أرسله، قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ولكن الله قتلهم ولكن الله قتلهم ولكن الله قتلهم ولكن الله قتلهم الله قتلهم الله قتلهم الله قتلهم الله قتلهم الله قتلهم الله قتلهم الله قتلهم عليك به يا ربنا متسلطا عليك به يا ربنا عليك به متفرعنا عليك به يا ربنا متسلطا عليك به يا ربنا ذا سلطان عظيم عليك به يا ربنا ذا هيمنة عظيمة عليك به يا ربنا ذا سحر عظيم ذا سحر عظيم عليك به يا ربنا ساحرا عليما وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعوذ بك ربي أن يحضرون الله أكبر وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله أغلق يا ربنا هذا الظالم أغلقه يا ربنا أهلكه يا ربنا أغلقه يا ربنا أهلك يا ربنا الله أكبر الله أكبر اللهم اطر يا ربنا أسحارة اطر يا ربنا أسحارة اطر يا ربنا أسحارة اطر يا ربنا أسحارة أظهر لنا أخبارة أظهر لنا أخبارة اطر يا ربنا أسحارة أظهر لنا أخبارة أظهر لنا أخبارة اطر يا ربنا أسحارة اطر يا ربنا أسحارة أظهر لنا أخبارة أظهر لنا أخبارة اطر يا ربنا أسحارة اطر يا ربنا أسحارة أظهر لنا أخبارة أظهر لنا أخبارة اطر يا ربنا أسحارة اطر يا ربنا أسحارة احل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه اجعل عليه سلاسل اجعل من حول عنقه يا ربنا سلاسل اللهم عليك به يا ربنا ومن أرسله ومن أرسله ومن معه ومن معه ومن كاد معه عليك به يا ربنا ومن شد ساعده عليك به يا ربنا ومن ناصره عليك به يا ربنا ومن قهر وغلب وعظم شره وسلطانه علينا عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا اللهم عليك به يا ربنا لئيما لعينا اللهم عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون ولكن الله قتلهم يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا قتل الله يا ربنا ولمن معه آزره وساعده وناصره وشد أزره عليك بهم يا ربنا ولكن الله قتلهم الله قتلهم الله قتلهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا قتلا يا ربنا لهذا الملك الظالم الساحر الخبيث الجان عليك به يا ربنا جنيا خبيثا عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا عليك به يا ربنا جاحدا عليك به يا ربنا سلطانا عليك به يا ربنا فرعونا عليك به يا ربنا ملكا فاجرا عليك به يا ربنا جنيا ساحرا عليك به يا ربنا يسحر الإنس والجن عليك به يا ربنا يسحر الإنس والجن عليك به يسحر الإنس والجن عليك به يسحر الإنس والجن عليك به ساحرا يسحر الإنس والجن يسحر الإنس والجن يسحر الإنس والجن عليك به يا ربنا يسحر الإنس والجن عليك به ساحرا عليما يسحر الإنس والجن يسحر الإنس والجن عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا عليك به ورد الله الذين كفروا بغيظهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا بغيظهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا اسحارهم اطل يا ربنا اسحارهم اطل يا ربنا اسحارهم من اقاربهم وذويهم من انسابهم وارحامهم اطل يا ربنا اسحارهم اطل يا ربنا اسحارهم اطل يا ربنا اسحارهم اطل يا ربنا اسحارهم فيهم وعليهم ومعهم وبين بينهم ومن حولهم وفي بيوتهم وأجسادهم وفي بطونهم وأجسادهم. اقضي يا ربنا أسحارهم, اقضي يا ربنا أسحارهم, فعليك بهذا الملك الظالم, اقضي يا ربنا أسحارهم, اقضي يا ربنا أسحارهم, اقضي يا ربنا أسحارهم, وعليك بهذا الملك الساحر يا ربنا, اقضي يا ربنا أسحارهم من هذا الملك ومن من أرسله, من هذا الملك ومن من أرسله عليهم, اقضي يا ربنا أسحارهم, اقضي يا ربنا أسحارهم, مأكولة ومشروبة, مشمومة ومرشوشة, منثورة ومذرورة, ومدفونة ومغروزة ومغروسة, اللهم أبطلها يا ربنا كلها, أبطلها يا ربنا محفورة, أبطلها يا ربنا سحرا محفورة, اقضي يا ربنا سحرا محفورا, اقضي يا ربنا سحرا تحجر, اقضي يا ربنا سحرا محجرا, اقضي يا ربنا سحرا في الحجر, اقضي يا ربنا سحرا في المعادن, اقضي يا ربنا سحرا في الزئبق, اقضي يا ربنا سحرا في الرصاص, اقضي يا ربنا سحرا في كتاب سحر, وفي ورق سحر, وفي قرطاس فيه سحر, وفي جلد فيه سحر, اللهم اقضي يا ربنا اسحارا عظيمة, اقضي يا ربنا اسحارا قديمة قوية شديدة, اقضها يا ربنا بحولك فيهم وعليهم وبين وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, اللهم اطل يا ربنا السحر, اطل يا ربنا السحر العظيم, اللهم اطل يا ربنا السحر, اللهم اطل يا ربنا السحر, اللهم اطل يا ربنا السحر, اللهم اطل يا ربنا السحر, اطل يا ربنا اسحارهم كلها كلها كلها كلها, عظيمها وهينها, قويها وضعيفها يا ربنا, اللهم اطلها يا ربنا كلها, بسم الله بسم الله بسم الله, اطل يا ربنا الاسحار كلها, اطل يا ربنا سحرا ماكولا, اطل يا ربنا سحرا مشروبا, اطل يا ربنا سحرا مدفونا, اطل يا ربنا سحرا مرشوشا, اطل يا ربنا سحرا منثورا, اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا سحرا منشورا, اطل يا ربنا سحرا مذرورا, اطل يا ربنا سحرا محقونا, يا ربنا ومحروقا, يا ربنا ومرسوما, يا ربنا ومحفورا, ومنقوشا ومكتوبا, ومنقوشا ومكتوبا, اطل يا ربنا سحرا منفوثا, اطل يا ربنا سحرا مدهونا, اطل يا ربنا سحرا مدسوسا, اطل يا ربنا سحرا موضوعا, اطل يا ربنا سحرا مغروزا, اطل يا ربنا سحرا مغروسا, اطل يا ربنا سحرا صلبا وسائلا وغازيا, اطل يا ربنا سحرا جامدا, اطل يا ربنا سحرا معلقا, اطل يا ربنا سحرا على الذبذبات, اطل يا ربنا سحرا على مهب الريح, اطل يا ربنا سحرا على الاثير, اطل يا ربنا سحرا خفيا صامتا, اطل يا ربنا سحرا على المعادن, اطل يا ربنا سحرا على التراب والماء والهواء والنار, اطل يا ربنا سحرا مقترنا, اطل يا ربنا سحرا مشتركا, اطل يا ربنا سحرا موروثا, اطل يا ربنا سحرا ساتنا, اطل يا ربنا سحرا متحركا, اطل يا ربنا سحرا عظيما على الرماد, وفي الكهف وفي الكهف وفي الكهف وفي الكهف, وعلى الكواكب والنجوم, وعلى الأبراج وعلى الأبراج, وفي الآبار وفي الآبار, وفي الصحاري وفي القفار, اقضي يا ربنا سحرا في الجبال وفي الأودية والشعاب, اقضي يا ربنا سحرا في البيوت, في البيوت في البيوت وحول البيوت وحول البيوت, اقضي يا ربنا سحرا في بيوت مهجورة, اقضي يا ربنا سحرا في بيوت مهجورة, اقضي يا ربنا سحرا على الشجر, اقضي يا ربنا سحرا في القبور, اقضي يا ربنا سحرا في القبور وعلى أشلاء الموتى, اقضي يا ربنا سحرا مع الأموات, مع الأموات في أكفانهم, مع الأموات في قبورهم, مع الأموات في لحودهم, اقضي يا ربنا سحرا عظيما, اقضي يا ربنا سحرا منحوتا, اقضي يا ربنا سحرا منحوتا, اقضي سحر الطلاسم والشعوذة, اقضي يا ربنا سحرا عزائم ورقا شركيه, اقضي يا ربنا سحرا مخزونا, اقضي يا ربنا سحرا مكنودا, اقضي يا ربنا سحرا مع الطير, اقضي يا ربنا سحرا مع الطير, اقضي يا ربنا سحرا مع الطير, اقضي سحرا في البحار والانهار يا ربنا, مع الحشرات والزواحف, وفي الحشرات والزواحف اقضي يا ربنا سحرا عظيما, في الحيوانات الميته, في الحيوانات الميته اقضي يا ربنا اسحارا عظيما, اقضي يا ربنا سحرا مربوطه ومعقوده, اقضي يا ربنا, اقضي يا ربنا مداد السحر, اقضي يا ربنا مداد السحر, اقضي يا ربنا مداد السحر, اقضي يا ربنا سحرا عظيما, معقودا ومربوطا, معقودا, معقودا ومربوطا, معقودا ومربوطا, اللهم اطل يا ربنا, اطل يا ربنا مداد السحر, اللهم اطل مداد السحر, اللهم يا ربنا ارقه, اللهم يا ربنا ارقه, اللهم ارق مداد السحر, اللهم ارق مداد السحر بولا وماء ودما, اللهم ارق مداد السحر, اللهم ارق مداد السحر, اللهم ارق مداد السحر, اللهم ارق مداد السحر, اللهم ارق مداد السحر, اللهم اللهم اطل يا ربنا سحرا في حبل، اللهم اطل يا ربنا سحرا في شعر، اللهم اطل يا ربنا سحرا علويا وسفليا، اللهم اطل يا ربنا سحرا علويا وسفليا، اطل يا ربنا سحرا على البول والنجاسة، اطل يا ربنا سحرا مسكوبا ومحمولا، اطل يا ربنا سحر استعانة واستغاثة بالجن الظالمين، اطل يا ربنا سحرا رطبا ويابسا، اطل يا ربنا سحرا في فنجال، اطل يا ربنا سحرا في طاسة، في طاسة الساحر، في طاسة الساحر، في طاسة الساحر، في طاسة الساحر، في طاسة الساحر، في طاسة الساحر، في طاسة الساحر، اطل يا ربنا سحرا على قاسم الساحر، على قاسم الساحر، على قاسم الساحر، على قاسم الساحر، وفي قرطاس وفي قرطاس، اطل يا ربنا سحرا مركبا، اطل يا ربنا سحرا في الأقفال ومركبا ومركبا، اطل يا ربنا سحرا في مفاتيح وفي صناديق وفي عظام وفي جيفة وفي جيفة، اطل يا ربنا سحرا على وسم، اطل يا ربنا سحرا على وسم وعلى علامة في المسحور، وعلى علامة علامة علامة في المسحور، على وسم في المسحور وعلى علامة في المسحور، على رائحته على رائحته على رائحته على رائحته، اطل يا ربنا سحرا على رائحة المسحور، على رائحته على رائحته وعلى شعره وعلى ظهوره، أطل يا ربنا هذا السحر في سبح وفي خرز وفي ورق وفي خيط وفي إبر وفي مسامير وعلى الرمل وعلى الرمل، أطل يا ربنا سحرا في دمية وفي دبابيس وفي حصى، في دمية في دمية وفي دبابيس وفي حصى، اللهم أطل يا ربنا سحر العيب والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة، اللهم أطل يا ربنا كل سحر يا ربنا على ذلة، على ذلة ومسكنة وفقر وكفر، اللهم أطل يا ربنا سحر على الصمم والبكم، اللهم أطل يا ربنا سحر على الأمراض، اللهم أطل يا ربنا سحر على أسقام. اللهم اطل يا رب انفع الحسد والحقد والظلم والانتقام والعداوة والبغضاء والقهر والغدر، اللهم اطل سحر الهوى والعشق، اطل يا رب انفع الطرد والإبعاد والضلال والإضلال والفتنة والأذية والاستيلاء والاستحواذ والانقياد والانصياع والفساد والإفساد والغلبة والقوة، الله أكبر، اطل يا رب انفع الغلبة والقوة، الغلبة والقوة، قووا عليها، تقووا عليهم، تقووا عليهم يا ربنا واستيلاء، الله اللهم اطل سحر الحوادث والانقلاب، اطل يا رب سحر القتل، اطل يا رب سحر الغيرة والتملك، اطل سحر الغيرة الغيرة الغيرة والتملك، اطل يا رب سحر الجشع والطمع والقتل والتدمير والهلاك، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، وطالما كانوا يعملون بطل، اللهم اطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، الله بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم اطل يا ربنا السحر، أليك بالساحر الملعون يا ربنا، أليك بالجن الملك الساحر، اللهم أهلكه يا ربنا، وأهلك جنده يا ربنا وعدته وعتاده، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم اطل يا ربنا الأسحار كلها والأحساد كلها يا ربنا، واخذ يا ربنا الأنفس إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير.